وينافي التفريق في الحكم بين الفتوى وهي واجبة وبين التقوى وهي مستحبة. فإذا نحن ننصح باختصار ننصح كلا من المختلفين بما يجب وما يستحب، فيجب على الزوج أن يتياسر ولا يتعاسر. يتياسر ولا يتعاسر، يكون يتر في العسر. ولا أن يحل الواجب محل المستحب، وننصح الفريق الآخر أن يحتاط في دينه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقييم الله موضوع على كتاب الله أن يفعل أن لا يفعل شيء، بعد فترة قال هذا الشيء الذي يعني حلف عليه يمين، وضع يده على كتاب الله فأقسم أن لا يفعل هذا الشيء. كما وضع يده ما تكون حلف، هل يعتبر هذا يعني شو حكمه على كفارة عليه؟ غير الصخرة، غير الصخرة. أهز علي ماذا فعل؟ رجل حلف على كتاب الله، وضع يده وحلف على كتاب الله، أقسم بالله العظيم أنه لا يفعل هذا الشيء في معصية لله عز وجل، ولكن بعد فترة من الوقت قام ارتكاب هذه المعصية. يعني عصى مرتين. عصى مرتين. شو سؤال؟ ما حكمه؟ عصى مرتين. عصى شو حكم اليمين؟ يعتبر يمين يعني. هذا يمين غموس. هذا يمين غموس ليس له كفارة. كفارته التوبة. توبة صادقة. ولكن هذا إلى الله. نعم. واضح؟ توبة والإناب إلى الله. ليس إطعام يعني. أنا طبعا. صاحبك مكرر الكريم كلامه. معلش بدك أقولك عليك أنا تيجي في الله. ليش حديث حديث عهد بالدعوة؟ حديث عهد. شو جديتي؟ كيف هو بيقول إنه من 7 سنين إجا هو عبد الله عزام عندي زيارة واحد؟ مجيء لكن وصلت الإجابة. حبيبنا أبو سلام وأخونا، لكن بدك تطول بالك عليه. رجل يعني بيسأل عن الحلال. شيخنا طب المعصيتين فهمنا المعصية، المعصية الثانية ما هي؟ البنوك. في أذنب هذه كان حلف على أن لا يفعلوا. فعلوا فجمع بين المعصية التي كان حلف أن لا يفعلها وحنث في يمين عامل متعمدا. قال لو غيرك قالها. الشيخ أبو الدهم قال عليك كفارة. يمين أكل كثرة. يمين غموض ما عليك كفارة توبة. هي في شيخ عقانا هي تقول. نعم. يمين غموض. يعني هو كاذب. أنا سألتك في الإلزام. السؤال أنا فهمت. هيك مش يمضى طلاب العلم يا شيخنا. نهدي اللي يا شيخ. قال لو كان غيره. شيخنا سؤال في عندنا انتشر الآن في السعودية. ماذا؟ في السعودية. زواج وقال له زواج من السيارة. كيف طريقته؟ طريقته أنه بيتزوج شخص بزواج عقد شرعي وشهود، ولكن بدون إعلان، دون إعلان الزواج أو العرس، وتبقى أيضا البنت في بيت أهلها، تشترط بعضهم يشترط أن تبقى في بيت أهلها.

تفضل. حصل أنه تراجع لأن الشيخ ابن عثيمين بقي على فتوى الشيخ ابن عثيمين بقي على فتوى يفتي بالجواز؟ لا كان عدم الجواز. الشيخ ابن باز أفتح عبد الله بالجواز الشيخ ابن باز ثم بعد ذلك حصل أنه بعد أن بيت له وبعد له أكثر تراجع عن هذا مين بقي على العالم. وهذه المشكلة يا أخ أنه لا يعني أقصد أنه بعض الناس يوجهون سؤالا وما يوضحون سؤال وقد يكون عدم التوضيح مكر قد تكون جسيف قد يكون عدم التوضيح مكر لأنه بهمهم يأخذوا الجواب المناسب. ولذلك أنا جريت بفضل الله عز وجل مع كثير من السائلين أقول له أنا أظن أن سؤالك ليس هذا لكن أنا أجيبك عن سؤالك لكن ليس سؤالك هو هذا. وفي أكثر الأحيان تكون فراستي في محلها بس أنت تفضل. قد يلبس أو تأتى بالصيغة غير الصيغة الواقعية. تفضل يا أخي. كل الإنسان يتحرى الحقائق ويعرف ما وراء وما هو الهدف وإن كان شروط الزواج وأركانه متوفرة يكونون حتى بحججهم الدقة ما في ذلك. ويريد أن يتزوج ليحصن نفسه خاصة بك بلاد بلاد فشفة خيول خاف على نفسه. فهل يجوز له أن يتزوج إلى مدة معينة مثلا دراسة سنتان أو أربع سنوات فإذا انتهت الدراسة ماذا يقولون عندكم؟ ما هل مثلا قبيل زواج بنية الصلاة نفس المسألة هذه. أنا أقول هذه المسألة من أغرب ما أسمع. لماذا؟ لأنه معلوم عند المسلمين أن من شرع رب العالمين أن للرجل أن يطلق زوجته إذا شاء بسبب ما. لماذا يضع في نفسه هذا الشرط ليقال له ما بيوز هذا يشبه نكاح المطاع؟ لماذا لا يوجه هذا السائل؟ لماذا لا يقال لهذا السائل هذا سارق؟ انتبه هذا سارق. نحن امرأة مسلمة يعني فتاة مسلمة تزوجت من شاب نصراني وبقيت على الإسلام وزوجها بقي على النصرانية ما حكمها؟ بلا من السارق لا ما أدرى ما تحصل الحمد لله. يعني تقصد ما حكمها في الدنيا أم في الآخرة؟ حكم الشرع فيها سواء في الدنيا الدنيا ولا أنا هذا اللي خايف. شو السؤال؟ اصبر. حكمها في الدنيا. حكمها في الدنيا من عندي بالضر الحكم بقى هذا ولا من عند غيري؟ حكم الشرع معذرة ما فيه ما أصلا لا هو أصلا ما بيعقد إلا العقد ما بيعقد أنا ما بيعقد عقد شرعي هذه لها علاقة مش بالفتوى يا أخي لا علاقة بالقضاء. القضاء لما بيكون قضاء شرعي قبل كل شيء يفرق قبل كل شيء يفرق بينهما لأن هذا ليس زواجا ليس زواجا فلا بد من التفريق. لكن من الذي يفرق؟ المستفتي قاضي قاضي. فإذا مثل هذه قضية إذا كان هناك قاضي يحكم بما أنزل الله ترفع إليه، وهو بقى يفرق رغم أنف الزوجين مزعومين، وهي في الآخرة لها العذاب الأليم. في الدنيا بعد التفريق يعذرها القاضي الشرعي ويؤدبها. لكن بقى سؤالك اليوم لا مفعول له، لأنه عميقة يعني فسوق وفجور أكثر من هيك، ولا أحد يستطيع أن يحكم، لأن الحكم حكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. هذه صاحبنا ما يحكي الآن. كمل كيف إن القاضي نفسه كتب لهم بمن يسأل مسلم مش مسلم؟ كيف يعني القاضي أصلا يعني إذا ضحكوا عليه يعني إنه قالوا إنه هذا مسلم وكذا؟ صحيح. ما بكتب له. إذا على زوجته بعد الطلقة الأولى رجعية قبل انتهاء العدة لكن بدون شهود، وتم بينهما الجماع يعني راجعها بدون شهود ما يعرف رجل، فما الحكم قبل انتهاء العدة؟ قضية الشهود مسألة لا يعلمها أو لا يعتقد بها كثير من العلماء. نعم. ونحن بالنسبة لعامة الشعب ما نستطيع أن نفرض آراءنا الخاصة. نعم. إلا إذا ما سئلنا قبل وقوع الواقعة فنقول له لا يجوز أن تراجعها إلا بالإشهاد. نعم. أما إذا وقعت الواقعة فجماهير يفتون به جواز ذلك وعدم وجوب الإشهاد. نعم. مع أن الإشهاد في هذه الصورة منكورة في القرآن الكريم. ما يجرى الإنسان يقول له أنه زينة مثلا هو هذا الشيخ سؤال بالنسبة للنسب المرأة بين النساء، امرأة حد عورة المرأة بين النساء، وكذلك بالنسبة للبس، لأنه الآن بدأ ينتشر عندنا اللبس القصير، كذلك لبس البنطال، المرأة تلبس بنطال. طبعا العباءة إذا كان خارجة وكذا هذه معروفة، لكن بين النساء قد تجد لابس بنطال أو قد تجد لابس قصير إلى ما دون الركبة، وكذلك أيضا بالنسبة للصدر إلى ما فوق الثديين أو ما شابه. الحد شرعي لعورة المرأة بين النساء، كذلك عورة الرجل إذا كان في دليل إنه من السرة إلى الركبة. هذا رأي باطل. الذي هو بين السرة إلى الركبة هذا حد الشرع، هذا من أبطل ما يقال في بعض كتب الفقه. من أبطل ما يقال في بعض كتب الفقه لسببين اثنين. السبب الأول أنه ليس هناك نص في السنة فضلا عن القرآن أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل مع الرجل، هذا مجرد قياس، قياس عورة المرأة مع المرأة على قياس عورة الرجل مع الرجل، سبحان الله. هذا أولا لا يوجد نص. ثانيا إلى نص القرآن والسنة. السنة كما تعلمون المرأة عورة، المرأة عورة أي كلها عورة. القرآن يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذه التي يسميها العلماء التفسير بالزينة الظاهرة، وهناك زينة باطنة وهي قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. ولعلماء التفسير في تفسير الزينة هل هي المراد الزينة نفسها أم المراد مواضعها، هذا المعنى الثاني هو المقصود. من باب كما يقولون علماء البلاغة من باب ذكر الحال مكان المحل، الحال مثلا زينة هنا أو هنا، والمحل في العنق الأذنان إلى آخره. ولا شك أن هذا المعنى أي المقصود الموضع يعني موضع الزينة، وهذا أشبه ما يكون بمثل قوله تعالى اللي بيسموه مضاف محذوف تقديره كذا، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. القرية أهل القرية، العير أهل العير، أيضا هنا زينتهن موضع الزينة، وهذا بلا شك أبلغ وأفقه شرعا. ليه؟ لأنه لو فسر تفسيرا ظاهريا الزينة نفسها بغض النظر عن الموضع، إذا ما في زينة جاز أخذا بالمفهوم، ما في زينة جاز، لكن إذا فسر بالموضع ما في زينة هذا موضع زينة، فلا يجوز إظهار الزينة ولا موضعها أيضا بدون زينة. فحينما قال تعالى في الزينة الأخرى وهي الزينة الباطنة، أي بالنسبة للأجانب لا يجوز إظهارها، لكن بالنسبة للمحارم المذكورين في سياق الآية يجوز إظهار مواضع الزينة سواء كانت مزينة أو لم تكن مزينة. الآن هنا نقرب من الإجابة عن السؤال، ما فوق السرة هنا مثلا، فهنا هل هذا موضع زينة؟ إذن هو من العورة، كيف يقال عورة من هنا إلى هنا؟ وقس على ذلك ما تحت الأبط، هل هو موضع زينة؟ ليس موضع زينة. الظهر ليس موضع زينة، مواضع زينة معروفة تماما، الرأس، الأذنان، العنق، المعصم، العضد إلى آخره. هذه المواضع هي التي تعتبر بالزينة الظاهرة، المواضع التي يجوز إظهارها من المرأة إلى محارمها، ما سوى ذلك بقي على الأصل، المرأة عورة، المرأة عورة. إذا عرفنا هذه الحقيقة القرآنية والنبوية، حينئذ قد ذكرنا في كتاب حجاب المرأة المسلمة شروط الحجاب، وهي ثمانية، ومن جملتها أن لا يكون شفافا، وأن لا يكون محجما للعضو. هذه البناطيل التي يلبسها النساء خاصة اليوم، هل تحجم الفخذين والأليتين وربما أكثر من ذلك؟ من الذي يقول أن هذا يجوز للرجل؟ هذا ما يقول مسلم إطلاقا. ولذلك فظهور المرأة بهذا اللباس الضيق الذي يحجم حتى العورة بالمفهوم المخالف للكتاب والسنة، ما بين السرة والركبة الفخذان عورة، فإذا ما حجم بالبنطال هذا الضيق هذا يغري أكثر مما قد يغري الجسم الطبيعي بالنسبة لبعض النساء مثلا، قد يكون يعني بعض النساء بشرتهم غير مغرية، لكن يكون لباس لونه مغري، هذه بتزيد فتنة على فتنة. برا الخام جوا الخام. إذا أظن عرفت الجواب عن السؤال هذا واضح؟ نعم. شيخنا احنا انا اشتغل في مجال العقار، فممكن في رجل يعرض عندي قطعة ارض وانا بعرضها ب10,000 مثلا، وانا اشوف له مشتري ب11,000، واجي على الرجل قبل لا يشوف المشتري اروح اخذ منه وكالة واعطيه 10,000، وانا اكون قابض من المشتري العربون على 11,000 والارض ما هي لي، واخذ منه وكالة واوهم المشتري انه الارض لي. هذا كل تجار الأراضي إلا من رحم ربي يعمل هذا الشيء. نسأل الله أنه يحفظك وما يجعلك منهم. شيخنا تفضل. أيضا شيخنا في عمولة تقول 2% طبعا من الدولة حاطتها انه لعل البايع 2% وعلى المشتري 2% اذا هذا الانسان مرتبط بين اثنين ومقابل اسعار ومقابل شمسرة. شمسرة ما فيها. اذا كان على بيان ما في مانع. اينام على بيان. هذا يعلم وهذا يعلم. ما في مانع. شيخنا حول رجل كرر السرقة. نعلم انه جاء في بعض كتب الفقه كتفسير القرطبي انه قال في المرة الاولى اذا سرق تقطع يده ثم رجله من خلاه، وذكر ان بعضا من الصحابة رضي الله عنهم قد فعل ذلك، فما الراجح من اقوال اهل العلم في من كرر السرقة؟ كيف يكون التعامل معه؟ لا نعلم الا هذا يعني قطع من خلاه. كان في نور. بارك الله فيك. كناب سيارة بعدنا اللي هو موضوع تسمية التلفية لبعض إخواننا، يعني شيء حاصل عند شيخنا أبو إسلام ملاحظه بدرس جميع أنواع البشر منها جميع الأحزاب، فبتلطف أسلوب أبو إسلام لأنه ما بيجيب هذه المسميات، والمسميات بترسل لنا يعني شيء من الحرج إنه والله إحنا تلفية وهذا مسجد تلفية، سجد من التحريرية من إخوان كذا يسمعوا لهم بطل من كلامه ويبلغ بفهم بقولهم فهم منهج الصحابة. فهذا لما قصدت شيخنا انه لما يسمي التسمية، وقد سمعت كلام للشيخ عدنان عرعوق ان التسمية بالسلفية او انا سلفي هي من البدع، فما تعليقكم شيخنا؟ اما ان التسمية بدعة هذه ليست، هذه التسمية لا يجوز عندي تسميتها ببدعة، لأن البدعة التي نفهمها من أحاديث الرسول عليه السلام وبصورة خاصة منها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هي تشمل نوعين من محدثات الأمور. النوع الأول يحدث ويخالف حكما منصوصا عليه في الشرع، فهذه المخالفة لها حالتان. الحالة الأولى معصية، معصية. خلينا ننظر مثال دخول السينما مثلا لما فيها من وسائل الفتنة والإغراء على الفاحشة وما شابه ذلك، هذه لغة بدعة يعني من محدثات الأمور، وتعاطيها يخالف أحكاما شرعية منصوص على تحريمها، فهي لا تكون بدعة تشملها قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، وإنما تخالف الأحكام الشرعية المنصوص عليها. متى تكون بدعة؟ إذا ما أراد مرتكبها التقرب إلى الله بها. طبعا أنا جئت بالمثال للتمثيل على النوع الأول، بمعنى ارتكاب معصية لم تكن من قبل فهي حادثة، لكنها هي معصية، لأنه إذا كان الرسول يقول العين تزني وزنا النظر، الرجل يدخل الآن السينما وينظر من الفسق والفجور ما لا يراه الطرقات مع كثرة ما يرى من فسق وفجور. وقريبا قرأت في بعض الجرائد استنكار حارا وشديدا وتوجيه يعني نظر الحاكمين ما شاء الله لظروف قرارات لمدى يعني ما دام انه يجوز أن نقول أن دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذه الدعوة اسمها الدعوة السلفية. من الذي يقول أن تسمية الدعوة السلفية هذه بدعة؟ وهي اسم يعبر عن حقيقة واقعة.

فهذا التعبير ليس عبادة نتقرب إلى الله عز وجل، وإنما هي لغة، كما كنا تحدثنا أيضا في أثناء مجينا إلى هنا أن لغة ألا يجوز أن نلخص، لما ذكرت له من النقاش الذي جرى بيني وبين ذلك الكاتب المصري حيث سألته ما لو قيل لك ما مذهبك، قال يقول أنا مسلم، قلت هذا جواب خطأ، قال لما، قلت هذا جواب لو كان سؤال ما دينك، أنا ما أسألك ما دينك، أنا عارفك مسلما، أنا أسألك عن مذهبي. كذلك كان نائما فاستيقظ، وهو أديب كاتب وكان يحضر دروسي في دمشق الشام، لكن بعد العهد وتأثير الأفكار التي فيها انحراف قليل أو كبير نسي المنهج. المهم انتبه، قال إذن أنا أقول مسلم على الكتاب والسنة. قلت هذا قاصر، قال لما، قلت لو كل مسلم من الفرق 73 هذا جوابهم، لأنه ليس فيهم فرقة تقول أنا لست على الكتاب والسنة. ما الفرق بينك وبين الشيعي والزيني وهو إلى آخره، كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة. أيضا فاء فاء إلى رشده، قال إذن أقول أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت الآن أصبت، لكني سؤال لديك، أنت رجل كاتب وأديب، هل يجوز لنا أن نختصر هذه الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح؟ هل عبارة لي عبارة عن سطر؟ ألا يمكن أن أختصرها أنا سلف؟ فسكت الرجل. قلنا إذن هذه تعبير لغوي ليس له علاقة بالدين إطلاقا، التسمية هذه لا يصلح إدخالها في باب محدثات الأمور، وإنما كما قلت آنفا هذا من المصالح المرسلة في مصلحة الآن تقتضينا لنميز دعوتنا عن دعوات الأخرى وهي منحرفة عن دعوتنا قليلا أو كثيرا كل بحسبه. فنحن نقول على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح يساوي الدعوة السلفية، المنتمي إليها يساوي سلفي. وكفى الله. أي تسمية للإنسان يقول نعم هذا مصري هذا أردني هذا كذا، تعبير لغوي، تعبير لغوي. لكن لو قال أنا مثلا ألباني خليل ورفع رأسه بطل الدعوة. هو شيخنا حتى ما نزل مقونا عرعور ان هو ما يقول عن نفس ما حكيت انه بدعة، لكن لعله يقول على التعصب للاسم، التعصب للاسم والحب فيه والبغض فيه مش للمنهج. يقول هنا بيكون مثله مثل اللي يقول انا اخوانجي او تحريري او كذا، فهو للاسم. وضرب مثال ان الله عز وجل سمى المهاجرين والانصار في كتابه بهذا الاسم، وهذا اسم مشروع، لكن لما تعصب الانصار للانصار والمهاجرين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابي دعوة الجاهليه وانا بين ظهرانيكم اتركوها فانها منتنه، فذم التعصب للاسم وليس لنفس المهاجرين والأنصار. ولذلك قال لك الألباني آجي حانفا، إذا قال أنا ألباني بيان الواقع ما عاد يقول لكن أنا ألباني هو هذا هي هذا اللي حاصل الآن أحساس المسألة. إذا قال سلفي ما يأخذ منه ولا، إذا قال كذا فسوى حزبيه يعني هذا لا يأخذ من هذا ولا بالدعوة هذا، وهذا ولو كان عاصيا ولو كان وقال نفس الجماعة واحدة بيأخذ منه وسلم عليه وبيأخذ. هذا بيحدث الآن عندنا وماذا يحدث؟ ماذا يحصل؟ نحن نبين الحقيقة يعني. وأنا قلت آنفا، قلت آنفا مشيرا إلى شيء مما تذكرون الآن، هو يقول أنا مسلم لكن قد يخالف الإسلام، هذا مع أنه مسلم لكن عنده مخالفات، فقد يقول أنا هذا سلفي لكن يخالف السلفية في قليل أو كثير. فنحن نناقش أن هذا الإسم لا يقال هذا بدعة، لا يقال هذا بدعة أبدا، لكن إذا ترتب من وراء هذا الإسم المنتسب إلى هذا الإسم ترتب منه شيء من الافتخار والادعاء بما ليس له، فهذا ما نتج من الاسم وانما نتج من سوء الفهم للدعوه للاسلام. يعطيك العافيه. هذه عم يتكلموا في المساجد الامور يعني الخلاف يقول لك احنا السلفيين احنا تجد انه تفصل الخلاف بيننا من الضرب والشتاء من باب انه نحن السلفيين نحن على المنهج الحق وهنا دوننا على المنهج الباطل. يا بارك الله فيكم انا قلت لكم ما في فرق بين ان يقول انا مسلم وهو سارق وزاني والى اخره. الشيخ لو قال قائل انا مثلا عقيدتي مثل ما بعتقد الشيخ الالباني يجوز لو شيخنا هل يعني على الذي يكون على مذهب خير الدخول اشاره تكون يكون مبتدع يعني بلحيه خفيفه او محنجره او خفيفه جدا نقول له مبتدع يعني.